إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا الرابع في هذه المجالس العلمية الفقهية في دورة مركز الإمام الألباني، الدورة 18. ولي تتمة وإضافات لبعض المسائل التي وردت في المجلس الماضي بناء على أسئلة بعض الإخوة والنظر في بعض مسائل الشرح في المجلس الماضي نفسه، ذكرتها على شكل نقاط وأربطها بما مضى ثم نكمل مجلسنا. الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع أو لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ذكر الفقهاء أمثلة على ذلك توضح الصورة. لا يجمع بين متفرق في أعداد الغنم أو يعني زكاة المواشي بشكل عام. مثلا لو كان هنالك شريكان، لكل شريك 40 شاة، فحينئذ الواجب يكون من الزكاة كم؟ شاتان، لأن نصاب الغنم من 40 إلى 120 شاة واحدة، فكل واحد له 40، إذن كل واحد عليه شاة، فإذا جمعوا 40 إلى 40 شاة واحدة فلا يجمع بين متفرق. لماذا جمعوا 40 إلى 40؟ تهربا. لذلك الرواية تقول: خشية الصدقة. خشية الصدقة يعني تهربا منها وتحيلا عليها. هذه نقطة. قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: ولا يفرق بين مجتمع، كأن يكون مثلا لرجل 120 شاة. 120 شاة كم شاة عليها؟ شاة، لأننا قلنا من 40 إلى 120 شاة واحدة. يأتي المصدق الذي هو مندوب ولي الأمر المقدر للزكاة والآخذ الزكاة، فيقول: أنت عندك 120، والمئة وعشرون 40 40 40، فتصبح كم؟ تصبح 3 شياة. فنحن نقول حينئذ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق بين مجتمع، لأن هذه 120 مجتمعة، فإذا فرقناها اختلف النصاب واختلفت مقادير الزكاة. فإذا يعني هذا الحديث فيه إدراك للحقوق من الطرفين، لك وعليك. لك لا يجوز التحيل، وعليك لا يجوز أيضا استغلالك. وهكذا هذا الدين جاء لحفظ حقوق الفرد وحقوق المجتمع، ليس كالنظام الرأسمالي الذي جعل المال كله بيد طائفة معينة من الناس، وليس كالنظام الشيوعي والاشتراكي الذي جعل الحقوق بين الناس جميعا مشاعة وواحدة، والحق بين هذا وذاك. هذا باطل في نفسه وهذا باطل في نفسه. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يقول ابن الأثير، الإمام ابن الأثير في جامع الأصول شارحا، قال: من أنواع التراجع فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الآن يشرح معنى التراجع. قال: من أنواع التراجع أن يكون بين رجلين 40 شاة، لكل واحد منهما 20، ثم عرف كل واحد منهما عين ماله، كما قلنا أمس، يعني ميز الشياه التي له، ميز الأغنام التي له. فيأخذ المصدق الذي هو يأتي ويأخذ الصدقة، مندوب ولي الأمر، فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة، الثاني لم يؤخذ منه شيء، أخذ من واحد، لأننا قلنا هذه الشياه مميزة، هذه 20 لفلان وهذه 20 لفلان بأعيانها، وإن كانت كلها حقا مشاعا بينهما. قال: فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة، كما أنه أخذ منه شاة كاملة، فالطرف الآخر ينبغي أن يكون شريكا بنصف شاة، لأن هذا أخذ منه شاة كاملة. قال: وفي ذلك دليل على أن الخلطة تصح مع تمييز أعيان الأموال، لأننا ميزنا أعيان الأموال، هذه 20 شاة معروفة بأعيانها لهذا الرجل، وهذه معروفة بأعيانها لهذا الرجل، فإذا أخذنا شاة أخذناها من نصيب هذا الإنسان، فحينئذ لا ينبغي أن يرد الطرف الآخر له نصف حقه، لأن حقه نصف شاة وليس شاة كاملة. أما حديث إذا خرصتم فجدوا، النسخة التي بين أيديكم إذا خرصتم فخذوا، وهي وقعت هذه الكلمة في السنن والمرويات الحديثية بثلاثة ألفاظ: فخذوا وفجدوا وفجذوا بالذال. خذوا من الأخذ، جدوا أو جذوا من الجذ، والجد وهو القطع، يعني إذا خرصتم وقدرتم حينئذ تقطعون وتأخذون هذا الذي قدرتموه وقت القطاف. وإن كان أيضا اختلف العلماء، إذا خرصتم فجدوا فعل ماضي فعل ماض، أم إذا خرصتم فجدوا يعني فعل أمر، ولكل وجهة. حديث إذا خرصتم فجدوا أو فجذوا أو فخذوا بالروايات الثلاث ضعفه شيخنا الشيخ الألباني، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير يميل إلى حسنه، ويذكر من شواهده ما رواه ابن عبد البر في التمهيد عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والوصية. العرية هي النخلة التي قد أكل ما عليها مع الأيام، كل واحد يتناول قطفا منها، والوصية أن يكون الرجل قبل أن يقدر ما على نخله من ثمار بالخرص يكون قد أوصى لزيد من الناس أو لصديق أو لجار بجزء منها، فحينئذ من هنا جاء التخفيف بالخرص في الربع والثلث. هذه الرواية الأولى أو الشاهد الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص. وهنالك شاهد آخر رواه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خرص التمر وقال: إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. أيضا نفس الرواية، يعني لكن هنا موقوفة لما قال: فدعوا الثلث أو الربع، يعني أن تتركوا ذلك لصاحب الثمر. وهذا إسناد رجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو على جميع الأحوال شاهد، مع أن الحديث الأول الذي ضعفه شيخنا يصححه بعض أهل العلم لذاته، النووي يصححه وعلماء آخرون يصححونه، لكن الصواب أن فيه راويا مجهولا، لكن هذا الشاهد المرفوع والشاهد الموقوف يشهدان له إن شاء الله ويرفعانه إلى درجة الحسن. الخرص ذكرنا معناه، هو تقدير ما على شجر النخل من الرطب تمرا. طبعا الرطب قبل التمر، قبل أم الرطب؟ الرطب قبل، ثم مع الزمان ومع الفترة يصبح تمرا. قال وما على شجر العنب من العنب زبيبا. إذن أول ما يقدر الأمر يقدر بالعنب، أول ما يقدر الأمر يقدر بالرطب، لكن عند القطاف يكون إما تمرا وإما زبيبا ليعرف مقدار عشره. إذن ليؤخذ العشر الذي هو مقدار الزكاة يكون الخرص والتخمين والتقدير، ثم يخلى بينه وبين مالكه. يعني إذا بدأ صلاح الثمر تمرا أو عنبا يأتي المخمن أو المقدر أو الخارص ويقدر، ثم يقول له، يعني يترك له الزراء الشجر حتى يحين وقت القطاف. وعند القطاف وعند قطع الثمار يأخذ ذلك المقدار الذي خرصه، ثم يدع له الثلث أو الربع. الآن اختلف الفقهاء في موضوع الثلث أو الربع، هل الثلث من العشر أم الثلث من أصل الثمر نفسه؟ لا يوجد دليل يرجح أيا من الوجهين، لكن هنالك كلمة للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، الحقيقة كلمة فقيهة وكلمة فقهية جميلة، يقول يترك لهم قدر احتياجهم، حاجات الناس تختلف، فإذا قد يترك لهم العشر، قد يترك لهم الربع أو الثلث من العشر، وقد يترك لهم الثلث أو الربع من أصل المزروع أو هذا الذي قطف من التمر أو من الزبيب. قد يقول قائل لماذا يترك هذا العشر، لماذا يترك عفوا هذا الثلث أو الربع؟ يترك هذا من أجل حاجات صاحب المزرعة، قد يكون له جيران، لو أنه أخذ منه كل شيء قد يكون له حاجات معينة، هدايا، وصية كما ورد في بعض الألفاظ، حينئذ يكون هذا أطيب للنفوس في أن تتصرف أو أن يتصرف صاحب الزرع بهذا الذي ترك له. نعم، أيضا قول المؤلف رحمه الله يجب إخراج الزكاة من وسط المال. أنا شرحتها أمس وسط المال بأنها أحسن المال، ولا شك أن كلمة وسط تأتي في اللغة بمعنى الأحسن، تأتي باللغة بمعنى الأحسن، لكن المقصود هنا والكلام كلام عالم وليس نصا شرعيا من الكتاب والسنة، المقصود هنا الوسط هو يعني المتوسط بين شيئين. فالشرع نهانا عن الرديء وحذر من أخذ الكرائم، كرائم الأموال وهي الأحسن. حينئذ ما الشيء الذي يكون بين الرديء وبين الأحسن؟ هو الوسط. فهذا هو المقصود في القضية في هذا النص من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الآن نقرأ من باب زكاة الفطر، باب زكاة الفطر. والمؤلف رحمه الله كان ينبغي أن يجعل زكاة الفطر مرتبطة إما بالصيام وإما في آخر كتاب الزكاة، لكن هو أدخل زكاة الفطر ثم بعد ذلك قال باب أهل الزكاة ومن تدفع له. وليست زكاة الفطر داخلة في مصارف الزكاة كلها، زكاة الفطر تدفع فقط للفقراء أو المساكين، أما الأصناف الأخرى فلا تدفع زكاة الفطر لهم. لذلك حسن ترتيب هذا الفصل ووضعه كان ينبغي أن يكون إما في آخر كتاب الزكاة أو مع كتاب الصيام وهو به اليق وألصق. قال باب زكاة الفطر، عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قلنا الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين مجموعين مضمومين بيد الرجل المتوسط من الناس، وقدرت هذا الكيل. أما من حيث الوزن قدر الأمر تقديرا، بعضهم قال 2 كيلو، بعضهم قال 2 كيلو ونصف، بعضهم قال 3 كيلو إلى ربع. ولا شك ولا ريب أن أمداد الناس والرجال يختلف بعضها عن بعض من حيث حجمها وسعتها إلى آخره. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير. طبعا جاء في بعض الأحاديث كذلك الأقط، كذلك الزبيب، وكذلك البر، هذا كله جاء في روايات أخرى متعددة وصحيحة وثابتة. بل جاء ما هو أمس أوسع من ذلك، أن ذلك كان قوت الناس. إذن العبرة بما يكون من قوتهم. فمثلا القوت الآن في بلاد الشام أغلبه الأرز، القوت في بلاد المغرب العربي شيء آخر مختلف. فالقوت هو الشيء الذي يشبع منه الجائع ويدفع جوعته ويدخر، هذا المعنى المتفقه به في القوت. إذن غالب قوت البلد هذه جاءت أوسع من مجرد الأصناف المذكورة في الحديث. قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن حتى الخادم، إذا وجد خادم في ملكك أو في ملكك حينئذ يجب أن تدفع عنه أيضا زكاة الفطر. طبعا الشرط في ذلك أن يكون مسلما، لذلك الرواية قالت من المسلمين. هل الجنين تجب عليه زكاة الفطر؟ الصواب أنه لا دليل على الوجوب. أما عدم الوجوب فورد عن بعض السلف أنهم كانوا يخرجون عن الجنين، لكن إخراجهم عن الجنين ليس على سبيل الفرض. أما الحديث فيقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن الكلام عن الفرض شيء، والكلام عن مجرد الفعل أو الإباحة أو حتى الاستحباب شيء آخر، وإن كان حتى الاستحباب الأصل أن لا يثبت إلا بدليل. قال وأمر بها، أي زكاة الفطر أو صدقة الفطر، يعني يقال زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر، وأمر بها أو أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إلى الصلاة، صلاة إيش؟ صلاة العيد، إلى صلاة العيد، متفق عليه. هذا رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. طبعا أفضل وقتها بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، لكن أحيانا يكون هذا الوقت ضيقا إذا جمعت صدقة الفطر عند بعض الناس، مثلا في لجان في المساجد الآن تساعد الناس وتجمع زكاة الفطر. فحينئذ نقول لو أن الأمر توسع به إلى ليلة ثبوت العيد، يعني ثبت العيد عند المغرب قبل المغرب، حينئذ نعرف أن الغد هو العيد، أول أيام العيد. لو بدأنا بالتوزيع عند ثبوت العيد أرجو أن لا بأس بذلك، وإن كانت السنة كما ذكرنا أنها تخرج ما بعد أو من بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. قال وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، يعني النفقة عليه. وفي ذلك حديث ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. إيش يعني ممن تمونون؟ أي ممن تنفقون عليهم، وممن تجب نفقتكم أو نفقتهم عليكم. نعم. قال إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. فاضلا يعني زائدا، وهذا السطر من كلام المؤلف رحمه الله فيه إشارة إلى سؤال أو فيه جواب على سؤال على من تجب زكاة الفطر. إنسان عنده قوت يوم وليلة لا تجب عليه، فإذا زاد قوته عن يوم وليلة تجب عليه، حتى لو كان هذا الزائد مما أخرج له من زكاة الفطر من الآخرين لأنه تملكه. أما إذا كان لا يملك إلا قوت يوم وليلة فلا يجب عليه، فلا يجب عليه. وطبعا الحديث حديث حكيم بن حزام في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث عاما، قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وظهر الغنى مقيد هنا بالحد الأدنى، وهو ما زاد عن قوت يوم وليلة. قال: صاع من تمر أو شعير أو أقط. الأقط هو اللبن المجفف، وهو يسمى في بلادنا بالجميد، وكان قديما يجمد ويطحن، اليوم يجمد ويكون كالكتل هكذا. والعبرة ليست، لأنه قد يقال كيف يكال بالمد وهو كتل، نقول يعني يطحن أو يهرس ولا يؤثر ذلك عليه، ويبقى يعني محتفظا بخصائصه. نعم. قال: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. البر طبعا هو القمح، وذلك فيه حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضا. قال: والأفضل فيها الأنفع. الأفضل فيها الأنفع، يعني إنسان فقير لا يوجد عنده لحم وتعطيه الأقط، الأقط لا يشتغل إلا مع اللحم مثلا، هذا ليس هو الأنفع له. أو إنسان تعطيه الزبيب، الزبيب في بلادنا يعني الآن في هذه الأيام للتفكه ولزيادة الطرف، وليس طعاما يتقوت به، مع أنه في حين من الدهر كان طعاما يأكله الناس ويقتتون به ويدخرونه. إذن الأفضل فيها الأنفع للفقير، الأنفع للفقير. والأنفع للفقير يختلف باختلاف الزمان والمكان، وقد يختلف باختلاف الأعيان، يعني ممكن هذه الأسرة تعودت على نمط معين غير هذه الأسرة، مع أنهم في الزمان نفسه وفي المكان ذاته. نعم. قال: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. والحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، عفوا حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وجاء في بعض الأحاديث أنها إذا أديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني لا يضيع الله الأجر فيها، لكن يكون بابا آخر ونوعا آخر من أنواع الصدقات، وليست هي صدقة الفطر. نعم. هنا تنبيه على حديثين مشهورين. الحديث الأول، الحديث الذي عند الدارقطني وغيره، عن ابن عمر أيضا قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم من الغنى في هذا اليوم. وهذا حديث ضعيف، ضعفه الإمام الدارقطني نفسه، وضعفه النووي، وضعفه جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره. وهنالك أيضا حديث آخر، وهو حديث يوم الفطر يوم الجوائز، يوم الفطر يوم الجوائز، وهو حديث لا يصح، وقد أشار إليه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه رحمه الله، والحديث غير ثابت وغير صحيح. قال: وقد فرضها، أي الزكاة زكاة الفطر، رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن هي طعمة، وهذا من أقوى المرجحات على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما ولا تخرج مالا، وهو قول جمهور العلماء، ولم يذهب إلى أنها تخرج مالا إلا الحنفية، ومع ذلك نحن لا نشدد، نبين ما عندنا من الصواب ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نشدد ولا نعنت ولا نعنف. فمسائل العلم الخلافية لم تزل ولا تزال بين العلماء، لك أن تنتصر لقولك، لك أن تحشد الأدلة عليه، لك أن تخطئ مخالفك، لكن كل ذلك بالعلم والحلم والرحمة والرفق والشفقة. والأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا إلا سألت الله أو دعوت الله أن يظهر الحق على لسانه. ودائما إخواني في الله أقول: المسائل الفقهية الخلافية التي لم تحل في العصور الذهبية للعلم والعلماء ممن هم خير منا بألف مرة ومرة، لن تحل في أيامنا ولن تحل على أيدي أمثالنا. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. طبعا القبول المقصود به هنا هو قبول الصحة وليس قبول الأجر، أما قبول الأجر والثبات والثواب فلا يعلمه إلا الله. يعني الآن نحن صلينا المغرب، نجزم أن صلاتنا صحيحة لأننا أديناها بشروطها وأركانها وواجباتها وإن شاء الله سننها أيضا، لكن من منا يستطيع أن يجزم أنها مقبولة؟ القبول لا نجزم به، ولكن نرجو، كما في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا، وفي رواية: فليظن بي ما يشاء. وظننا بالله تعالى ظن حسن، نسأل الله أن يتقبلنا وإياكم. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحديث في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس، وهو حديث ثابت يصححه بعض العلماء ويحسنه علماء آخرون. إذن قوله فهي صدقة من الصدقات يعني صدقة عامة، لأن صدقة الفطر صدقة خاصة، بينما الصدقات مطلقا هي صدقات عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. أرجح ما يطمئن له قلبي في كلمة في ظله، أي في ظل عرشه. وبعض العلماء قال هو ظل ينشئه الله، ونسب الظل إلى الله كما نقول بيت الله، كما نقول ناقة الله، وليس المقصود ظل ذات الله حاشا وكلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل الفقرة قبل الأخيرة، وهي قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والله تعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن إذا كان إبداء الصدقات مع الإخلاص ومن باب سن السنة الحسنة، لأن الناس إذا رأوا من هو معطاء في الصدقات يقتدون به، كما في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، حديث جرير في صحيح مسلم، روى الإمام مسلم بعده في صحيحه مباشرة حديثا آخر يدل على معناه، وهو: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. وفي هذا الحديث مع الحديث الأول رد على من استدل بحديث جرير على البدعة الحسنة. الرسول يقول من سن في الإسلام سنة حسنة يستدلون فيه على البدعة الحسنة. السنة في اليمين والبدعة في الشمال، وسارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرقة ومغربي. هذا من أبعد أنواع الاستدلال كما شرحه الشاطبي وغيره من أهل العلم. إذا نحن عندما نتكلم عن إبداء الصدقات وإظهارها أن يكون ذلك بشرط الإخلاص دون الرياء، وأن يكون ذلك بنية الحث على أن يتابع فاعل الخير هذا وفاعل الصدقة على هذا الوجه ابتداء. قال باب أهل الزكاة ومن تدفع له. طبعا أهل الزكاة هنا المقصود بها ماذا؟ الزكاة العامة وليست زكاة الفطر، وإن كان الباب جاء مباشرة بعد زكاة الفطر وهذا كما قلت موهم، لكن العلماء يعني لهم اجتهادات في التأليف والتصنيف، قد يصيبون تارة ويخطئون تارة كما هو شأن كل بشر وكل إنسان خاض العلم والتأليف. قال لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، الله عليم بهؤلاء وأحوالهم وحقائقهم، وحكيم في أن يخصهم دون سواهم من أهل الظروف والحاجات وأهل الإسلام على وجه العموم. وألف بعض المؤلفين المعاصرين كتابا حسنا جدا، وهو موضوع متفرق في كتب التفسير، لكنهم جمعوه، وهي ارتباط الآيات المختومة ببعض الأسماء والصفات بعموم معنى الآية. يعني هنا لماذا قال الله والله عليم حكيم لم يقل والله عزيز حكيم أو والله غفور رحيم؟ قال هنا ارتباط بين هذين الاسمين ومدلوليهما وبين معنى الآية والتفقه في أحكامها. هذا أمر ذكره المفسرون، لكن جمعه عدد من المؤلفين المعاصرين على وجه التفصيل والاجتماع. إنما الصدقات للفقراء، الفقراء هم المتعففون عن السؤال والذي لا يجد يعني ما يغنيه، والمسكين هو الذي لا يجد إلا قوت يومه. واختلف العلماء في الفرق بين المسكين والفقير، فقالوا الفرق بين المسكين والفقير كالفرق بين المؤمن والمسلم، كلمتان إذا اجتمعتا في الذكر والورود افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في الذكر والورود اجتمعتا في المعنى. يعني الآن الفقراء والمساكين ذكرا هنا في نص واحد، فكل منهما له معنى، وأما السفينة فكانت لمساكين، مساكين وفقراء هنا شيء واحد لأنها لم تذكر إلا كلمة واحدة في النص. فإذا ذكر المسكين في نص واحد فهو الفقير، إذا ذكر الفقير في نص واحد فهو المسكين، إذا ذكر الفقير والمسكين في نص واحد مجتمعين فالفقير يدل على معنى والمسكين يدل على معنى بحسب ما ذكر. والعاملين عليها هم القائمون بتحصيل الزكاة، ولكن العاملون عليها لا يقدرون حقوقهم وحظوظهم من تلقاء أنفسهم، وإنما يكون المقدر لهم والموقت لهم حاجاتهم ونصيبهم هو ولي الأمر أو من هو قائم بشأنه. والمؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم هم الكفار الذين يريد أهل الإسلام أن يجذبوهم إلى الدين، وأن يقربوهم إلى الإسلام، وأن يعرفوهم عظمة هذا الدين بمثل هذه النفقة وبمثل هذه الزكاة. وسيأتينا حديث يدل على هذا المعنى إن شاء الله تعالى. نعم، الحديث في السنن الكبرى للإمام البيهقي في باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم عند ظهور الإسلام والاستغناء عن التألف عليه، التألف عليه يعني التألف على الإسلام. والحديث من حديث ابن سيرين عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عندنا أرضا سبخة، يعني لا تصلح للزراعة، ليس فيها كلا ولا منفعة، ليس فيها كلا يعني عشب ولا منفعة، لا تنفع ولا تصلح، فإن رأيت أن تقطعناها يعني تعطينا إياها لعلنا نزرعها ونحرثها. فقال في آخر الحديث، فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، يعني ضعيف غير قوي، وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما، لا أرعى الله عليكما إن رعيتما، يعني طالما أنكم قمتم بما تستطيعون أن تقوموا به من حقوق وواجبات ومتطلبات فلا نجعل الأمر متعلقا بهذا السهم المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل. أنا أقول يعني هذا الأمر إذا وجد في حين من الدهر فالحكم قائم، وإذا انتفى بسبب عزة الإسلام في حين من الدهر وظهوره وقوته فالأمر قائم. إذن سهم المؤلف قلوبهم لا نستطيع أن نقول منسوق وملغى، ولا نستطيع أن نقول معمول به في كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان، إنما يقدر بحسب ظرف الإسلام وظرف المسلمين وواقعهم ضعفا وقوة. قال: وفي الرقاب. الرقاب يعني هم العبيد والإماء والرقيق، وهم ثلاثة أنواع. كلمة في الرقاب العلماء قال ثلاثة أنواع. أول شيء شراء الرقيق شراء كاملا، يعني إنسان عنده رقيق يأتي واحد فيشتريه منه ليعتقه. وكذلك المكاتب. المكاتب ما هو؟ هو الرقيق الذي دفع جزء من ثمنه ولم يدفع جزء آخر، قد يكون أقل أو قد يكون أكثر، فيكون قد كاتب سيده على العتق بسداد هذا الجزء الذي يبقى عليه. والثالث هو الأسير المسلم. أحيانا قد يكون الأسير المسلم يطالب بفدية، كذلك يدخل في باب الرقاب بنص القرآن. قال: والغارمين. طبعا الغارم ليس كل مدين غارما، وإلا لكان الناس أكثر الناس يدخلون في باب الصدقات ومصارف الزكوات، لكن الغارم هو الذي أثقله الدين بحيث لا يستطيع سدادا، الذي أثقله الدين يعني بقدر ما يجتهد ويجد ويجدول ديونه ويرحلها، وكما يقولون في اللهجة العامية في بلادنا يلبس طواقي من هنا وإلى هنا، ومع ذلك لا يجد ما يسد به دينه، هذا هو الغارم. والغارم العلماء تكلموا فيه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الغارم بنفسه أو لنفسه، إنسان مثلا عنده دين كثير كما قلنا ولا يستطيع سداده، هذا غارم. أحيانا يكون الغارم لغيره، يعني إنسان مصلح دخل للإصلاح بين مثلا قبيلتين أو بين شخصين فتحمل حمالة، قال: أنا لحل الفتنة والمشكلة والمحنة بين هاتين الأسرتين أو الشخصين أو القبيلتين أنا أدفع. نظر فإذا المبلغ يعني كبير ولا يستطيع، فهذا يعتبر غارم، لكنه غارم للإصلاح ليس غارما لنفسه، لكن النتيجة والثمرة والمآل هو الذي يرتب عليه مثل هذا المال. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أجاز إعطاء الزكاة للغارم إذا كان عليه دية، بشرط أن يكون فقيرا. أما أحيانا ممكن واحد عليه دية لكن غني، فإذا الدية للفقير تدخل في باب الغارم، تدخل في باب الغارم. الشيخ ابن عثيمين أيضا من ترجيحاته اللطيفة أنه رجح جواز سد، رجح جواز سد دين الغارم ولو من دون علمه، ولو من دون علمه، لأنه أحيانا قد يسبب ذلك شيئا من الحرج، فإذا سد دينه دون أن يعرف عين وشخص الذي سد دينه فلا بأس في ذلك إن شاء الله. قال وفي سبيل الله، كلمة وفي سبيل الله بعض الفقهاء المعاصرين يقول كل عمل صالح فهو في سبيل الله، حتى أجازوا بناء المساجد في سبيل الله، يعني تحت سهم في سبيل الله من أصناف الزكاة، أهل الزكاة. جعلوا وفي سبيل الله لطباعة المصاحف والكتب، بل بعضهم جعل وفي سبيل الله للجمعيات الخيرية، وبعضهم جعل في سبيل الله من أجل الانتخابات. بعض الأحزاب الإسلامية قالت وفي سبيل الله من أجل الانتخابات، وهذا كله مخالف للنص الشرعي. والصواب أن كلمة وفي سبيل الله فقط في الجهاد، وهو الحرب والمواجهة وما يتصل به وما يقوم به، والحج والعمرة أيضا في سبيل الله. فهنالك حديث يعني فيه شيء من الطول، لكن نذكره لما فيه من فائدة إن شاء الله، وهو حديث أبي طليق، وهو حديث حسن صححه شيخنا وجود سنده ابن السكن وغيره، عن أبي طليق أن امرأته أم طليق أتته فقالت له حضر الحج يا أبا طليق، وكان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل. الله أكبر، يعني هذا لولا أنه سند صحيح نكاد لا نصدق وجود مثل هذه العينات من الصحابة ومن أهل العلم ومن أهل الدين الذين كانوا فعلا يغزون عاما ويحجون عاما. قال فسألت أن يعطيها الجمل تحج عليه، فقال ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله، يعني أنا أوقفت هذا الجمل للغزو للجهاد، فقالت إن الحج من سبيل الله. استدلت العموم إن الحج من سبيل الله، فأعطنيه يرحمك الله. قال ما أريد أن أعطيك، رضي الله عنه. قالت فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل. قال لا أوثرك بها على نفسي. قالت فأعطني من نفقتك. فقال ما عندي فضل عني وعن عيالي، ما أخرج به وما أترك، يعني ما أترك لكم. فقالت إنك لو أعطيتني أخلفكها الله، يعني كما قال الله وهو يخلفه. قال فلما أبيت عليها قالت فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وأخبره بالذي قلت لك، يعني أنا قلت لك أن هذا في سبيل الله وأنت لم تقبل، هل كلامي صواب أم كلامك صواب؟ قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأته منها السلام وأخبرته بالذي قالت أم طليق، فقال صدقت أم طليق، لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله، لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله. وقال وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج معك، قال عمرة في رمضان. إذن هذا نص أن الحج داخل في سبيل الله. نعم. قال فريضة من الله والله عليم حكيم. قال ويجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني واحد من هذه الثمانية يعني ليس بالضرورة أن أوزع زكاتي على الثمانية أصناف، يجوز أن أوزعها فقط، أن أعطيها لغارم، يجوز أن أعطيها لمسكين، يجوز أن أعطيها لفقير، يجوز أن أعطيها في الجهاد. فكلمة الثمانية هنا للتنويع، للتنويع. فكما يقول بعض المفسرين قال الآية لبيان المستحقين لا لتعميم المستحقين، يعني أنك أنهم يعطون جميعا، أي أنهم يستحقون أن يعطوا، لكن أنت كما تشاء بأن تعطي هذا أو هذا أو هذا بما هو أنفع وأكثر إفادة إن شاء الله. قال ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هنا اختلف شراح الحديث والفقهاء من يعني من أغنيائهم من هم هؤلاء، فترد على فقرائهم، هل المقصود أغنياء البلد أم أغنياء المسلمين؟ الأرجح في ذلك الأنفع والأجدى، بعض بلاد المسلمين فيها غنى فيها مال، فحينئذ الأنفع أن يدفع للفقراء. بعض بلاد المسلمين فيها حاجة، نأتي ونقول نخرجها، نقول الأنفع هذا البلد نفسه الذي فيه الفقر وفيه الحاجة. قال ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة لغني ولا لذي مرة قوي، وفي لفظ لا لقوي مكتسب يعني يستطيع الاكتساب. لكن أحيانا يا إخواني يكون هنالك بطالة في المجتمع، يقوم الإنسان هو ذو قدرة وذو قوة ويستطيع العمل، لكنه يبحث لا يجد، وإذا وجد لا يكاد يكفيه، فهذا يدخل، لكن بشرط أن لا يكون عن كسل وأن لا يكون عن تقصير. أما إذا كان عن كسل أو تقصير فلا يأخذ، كما في الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. والغني هو الذي يملك نصاب الزكاة وقد حال عليه الحول، هذا هو الحد الذي طبعا اختلف الفقهاء في الحد الذي بين الغني والفقير، لكن هذا هو الذي رجحه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. قال ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. الموالي هم العتقاء من عبيدهم، فالعتقاء من العبيد يكونون ملحقين بآل محمد، ونحن كلامنا عنهم، كلامنا عن آل محمد. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في سنن الترمذي يقول مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. نعم. قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني تجب نفقة أولادي علي، إذا تزوجوا واستقلوا هل تجب؟ لا تجب. فكونه ولدي لا يعني أن النفقة واجبة عليه على الدوام، وكونه استقل لا يعني أنها لا تجب علي على الدوام، قد يستقل ولكنه يضعف ولا يستطيع أن يقوم، وعاطفة الأبوة تدفعني أن أذهب وأنفق عليه. في الحال الذي أنفق عليه سواء كان عندي أو مستقلا عني لا يجوز حصر احتساب ذلك من الزكاة، لا يجوز احتساب ذلك من الزكاة. قال ولا لكافر، ولا لكافر كما قلنا من المستحدث زكاة الفطر ذكر فيها من المسلمين، وحديث أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، أرجح الأقوال أنها المسلمين وليس البلد، والنظر في البلد يكون بحسب المصلحة. قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، إلى هؤلاء الذين منعوا من زكاة الزكاة سواء الغني أو القوي أو حتى من بني هاشم، طالما أنها ليست زكاة. الزكاة فقط هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصدقات، والمقصود الزكاة، إنما هي أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. قال: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، فهي أكمل. إذن أحيانا الإنسان قد يجتهد في أمرين، أيهما أنفع من أهل الحاجات وأهل الزكوات، أنا أقول فليجتهد في ذلك. وهنا حديث في الصحيحين يعني جميل جدا، وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ولا يعرف أنه سارق، لكن جاءت هذه الصدقة في يد السارق، فأصبحوا يتحدثون، الناس أصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. يعني لم تأتي الصدقة في موضعها، ومع ذلك هو ونيته وقد شكر الله وحمده على هذا الفعل. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، يعني أنني وضعت الصدقة أيضا في غير محلها. فقال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون، حظه يبدو مش كويس يعني رضي الله عنه، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زاني وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. وأنا أقول دائما: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا الإنسان وإن وقعت صدقته في غير موضعها، لكن بنية حسنة وبغفلة يريد بها وجه الله، كان له من وراء ذلك من الأجر الحسن والثواب الجزيل والأثر الطيب في يد أو في نفوس هؤلاء المخالفين. إذن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. بمعنى عندي اثنان فقراء، لكن أحدهما مسجون بسبب 100 دينار أو 200 دينار، وآخر طليق يدبر نفسه كل يوم يأتيه دينار أو ديناران أو 3، أيهما أنفع؟ لا شك ولا ريب أنفع أن تعطى الصدقة للمسجون. عندنا اثنان، واحد عزابي واحد أعزب واحد متزوج، والاثنان فقيران، أيهما أولى؟ المتزوج، لأن في عنقه أبناء وأطفالا وإلى آخره، وقد يكون الأعزب في بعض الأحيان يعني انتبهوا. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. من سأل الناس يعني طلب منهم المال، إذا طلب منهم المال وهو في حاجة له بعد أن لا يقصر في البحث عن عمل والبحث عن ما يغنيه، طالما هو في مقدار الحاجة فهذا مما أباحه الله له. أما إذا سأل الزيادة تكثرا فإنما يسأل جمرا من النار فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني مشرف أي تتوق إليه نفسك، ولا سائل فخذه، وما لا يعني وما لم يكن كذلك ف فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك. الحديث في مسلم، أيضا في صحيح البخاري كذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم، ابن السبيل فاتني ذكره. ابن السبيل هو كل من تقطعت به السبل حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا. ما فائدة الغني في بلاد فقد فيها ماله وفقد فيها كل مقومات الحياة الطبيعية؟ فهذا يدخل في باب مصارف الزكاة أيضا. تفضل. نعم، القسم الثاني لمصلحة الفقير حتى لا يستغل هو الغني، خشية الصدقة سلبا وإيجابا، يعني حتى لا يظلم ولا يظلم. الصورة الأولى حتى لا يظلم الولي الأمر، والصورة الثانية حتى لا يظلم صاحب المال. يقول له أنت عندك 120، نقسم 120 إلى 3، الثنتان، خشية الصدقة للصورتين وليس لصورة واحدة، وهذا من كمال الشريعة. حتى لا يستغل أيضا صاحب المال، نقول صاحب مال ونستغله؟ فالصورة هنا وهنا داخلتان، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.